فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما ويلقون فيها تحية وسلاما حسنت مستقرا ومقاما بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله.